ثقافته. تعرف ثقافة الرجل المثقف بعلامات كثيرة، ولو لم تكن لها بالفكر والاطلاع صلة ظاهرة. ومن النادر أن يظهر من الإنسان أثر محسوس إلا كان فيه علامة من العلامات على نصيبه من ثقافة زمانه، على أن هذه العلامات تتفاوت في الدلالة كما تتفاوت في القيمة، وأدلها وأقومها فيما نرى كلام الإنسان ورأيه في كلام غيره، لأن الكلام صورة نفسية وقدرة عقلية في وقت واحد، فهو يكشف عن نفس قائلة كما يكشف عن قدرة عقلية ومبلغ عرفانه بتصوير خلجات قلبه وخطرات ذهنه، فتقديره لكلامه وكلام الناس ميزان صادق لتقدير الرجل في جملة أحواله وأفعاله، وعلامة على الثقافة الروحية والفكرية قلما تضارعها علامة أخرى. وتقدير الكلام من أصدق العلامات على ثقافة الصديق، سواء نظرنا في وزنه لكلامه أو في وزنه لكلام غيره أو في وزنه للكلام عامة، من حيث هو جزء من الشخصية الإنسانية يحرص عليها المرء كما يحرص على مقومات نفسه. فالصديق كان أحرص الناس على كلام يبدر من لسانه، وكان أعلم الناس بموضع كلام الرجل من مروءته وشرفه، فكان قوله نزراً، ووصيته بالإقلال من المقال أسبق وصاياه إلى ولاته وعماله. قال لخالد بن الوليد: أقل من الكلام، فإنما لك ما وعي عنك. وقال ليزيد بن أبي سفيان: إذا وعظتهم فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاً. وكان يقول: إن البلاء موكل بالمنطق، ويجتنب التزيد في المقال كما يتجنب التعرض للبلاء. كان أقرب الصحابة إلى النبي عليه السلام وألزمهم له في نهاره وليله، ولكنه على هذه الملازمة لم يروي من الأحاديث النبوية إلا 140 حديثاً لم يتجاوز ما أثبته البخاري ومسلم نحو سبيها. وقيل في تعليل ذلك إنه رضي الله عنه مات قبل تدوين الأحاديث، وهو تعليل يرد عليه أن كثيراً ممن سمعوا الأحاديث النبوية ماتوا كذلك قبل الاشتغال بتدوينها، وإنما هي قلة كلامه فيما نرى أقلت ما سمع الناس عنه فحرروه ونقلوه. ذلك وزنه للكلام عامة من حيث هو ملكة نفسية وجزء من الشخصية الإنسانية، أما كلامه هو فمن أرجح ما قيل في موازين الكلام، سواء في ذلك موازين البلاغة أو موازين الخلق والحكمة. وله من جوامع الكلم أمثلة نادرة تدل الواحدة منها على ملكة صاحبها، فيغني القليل منها عن الكثير، كما تغني السنبلة الواحدة عن البيدر الحافل، حين تكون المسألة مسألة الدلالة على المنبت والنبات. فحسبك أن تعلم معدن القول من نفسه وفكره حين تسمع كلمة كقوله: احرص على الموت توهب لك الحياة، أو قوله: أصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة، وقوله: خير الخصلتين أبغضهما إليك، أو قوله: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، أو قوله: إذا فاتك خير فأدركه وإن أدركك فاسبقه، أو قوله: لا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك، أو قوله: ليست مع العزاء مصيبة. فهي وما أثر عنه من أمثالها كلمات تتسم بالقصد والسداد، كما تتسم بالبلاغة وحسن التعبير، وتنبئ عن المعدن الذي نجمت منه، فتغني عن علامات التثقيف التي يستكثر منها المستكثرون، لأن هذا الفهم الأصيل هو اللباب المقصود من التثقيف. وكانت له رضي الله عنه لباقة في الخطاب إلى جانب هذه البلاغة في الكلام، وهذا الجد في وزن المقال. عز عمر في طفل احتسبه الله فقال له: عوضك الله منه ما عوضه منك. وسأل رجلا يحمل ثوبا: أتبيع هذا الثوب؟ فأجابه: لا عافاك الله. قال: هل لا قلت لا وعافاك الله؟ وهذا تمام البصر بالكلام، قصد في العبارة ووزن للكلام وذوق في الخطاب. ولا تتعرف النفس المثقفة إلى الناس بآية هي أقرب من هذه الآية وأحق منها بالتصديق. ومن السهل على من يملك هذا البيان في كلامه أن يتتبع شواهد البيان في كلام الآخرين، ولعل الصديق قد ملك هذا البيان لأنه طبع عليه وطبع على حبه، فتتبعه في كلام البلغاء من الخطباء والشعراء، فكان يروي الشعر ويحفظ الأمثال ويراجع النبي عليه السلام في الأبيات التي يبدل مواضع كلماتها ليخرجها عن وزنها. ومنه لا ريب قبست السيدة عائشة ذلك القبس من مأثورات الشعر والخطب فيما كانت تتمثله وترويه، وإليه ترجع السليقة التي ظهرت في ذريته، ومنهم ولداه عبد الله وعبد الرحمن، وكانا ينظمان الأبيات بعد الأبيات. وهو نفسه لم ينظم الشعر فيما أجمع عليه الثقات، ولكنه وإن لم ينظم قريب السليقة ممن قالوه ولو بالتذوق والحفظ والرواية. ولهذه الثقافة مرجعها التي ترجع إليه أفضل ثقافات زمانه في الجزيرة العربية، طبع سليم وملاحظة صادقة وخبرة بالدنيا عن طريق المعاملة والسياحة، وإصغاء إلى الحسن من القول والوثيق من الأخبار، وعلم بالأنساب والتواريخ مشهور بين المشهورين من أربابه، واستيعاب للقرآن كله ولفقه الدين كله، ودراية بما استوعب من معانيه عن فهم وعن سماع ممن نزل عليه القرآن الكريم صلوات الله عليه. قرأ يوماً: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه والمنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه. وسأل أصحابه يوماً: ما تقولون في هاتين الآيتين؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا: لم يلبسوا إيمانهم بظلم الخطيئة. فقال: لقد حملتموها على غير المحمل، استقاموا فلم يلبسوا إيمانهم بشرك. وإن فقه القرآن لينبوع يستمد منه الصديق في سلامة طبعه وصفاء ذهنه مدداً يرجع بأمداد. فثقافة في زمانه هي ثقافة الفقيه الأديب المؤرخ بما اصطلحوا عليه من معنى التاريخ في ذلك الزمان، ولا يتشابه معنى التاريخ عندهم ومعنى التاريخ عندنا كما نتوسع فيه اليوم، ولكن النسب الذي كان يعلمه الصديق كان هو النسب المحيط بالمحامد والمثالب في القبائل العربية كافة، وهو أنفع ما في علم التاريخ حين يراد بعلمه الطموح إلى منزلة الحمد والسمعة الرفيعة والتنزه عن معارض الذم وقالة السوء. وكذلك كان علم الصديق بأنساب العرب أجمعين. لما خرج النبي عليه السلام ليعرض نفسه على القبائل في أول الدعوة الإسلامية كان معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب أسبق الناس إلى الإسلام. قال علي رضي الله عنه: فرفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر فسلم، وكان مقدما في كل خير، وكان رجلا نسابا. فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم؟ أمن هاماتها أو من لهازمها؟ قالوا: من هاماتها العظمى. قال: وأي هاماتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذهل الأكبر. قال: فمنكم عوف بن محلم الذي يقال فيه لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف الحر صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو القرى ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا. قال: فمنكم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: فمنكم الحفزان قاتل الملوك وسالب أنفسها؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم ذهلا الأكبر، إنما أنتم ذهلا الأصغر. وكان هذا علمه بأنساب كل قبيلة ومحامد السابقين منها ومثالبهم، ولا سيما قريش ومن جاورها. ولهذا كانوا يقولون كلما سمعوا أبياتا من الشعراء المسلمين يردون بها الهجاء على المشركين: هذا تلقين بن أبي قحافة وما عداه، لأنه كان في هذا العلم بين قريش عامة بغير نظير. ونحن لا ننتظر بداهة من كل رجل تيسرت له هذه المراجع أن يبلغ من الثقافة مبلغ أبي بكر الذي تدل عليه أقواله وأعماله وخلائقه وسجاياه، ولكننا إذا علمنا أن تلك مراجعة وأن ذلك مبلغه، فقد علمنا شيئاً آخر نقصده ونتحراه، وهو أنه رجل خلق من معدن العظمة والامتياز، ولم يخلق رجلاً كسائر الرجال. الصديق في بيته. من السهل بعد مراجعة يسيرة لحياة الصديق في جملتها أن نعلم أنه رجل بيت أو رجل أسرة، وأن أواصره البيتية لا تستند إلى الشعور بالواجب وحده، ولكنها تستند مع الشعور بالواجب إلى الشعور بغبطة القرابة ومودة الرحم ونعمة الألفة والمصاحبة. فلم يكن ولداً باراً لأن البر بالآباء واجب وكفى، ولا أباً رحيماً لأن الرحمة بالأبناء غريزة وكفى، ولا زوجاً وفياً لأن الوفاء للأهل واجب وكفى، ولكنه كان كذلك كما كان في جميع أواصره وعلاقاته، رجلاً يشعر بالغبطة في جوار أبناء جنسه، ويأنس للصحبة في جو الشعراء والأصدقاء، ويتجلى فيه خلق الإنسان الاجتماعي بطبعه على أخلصه وأوفاه. عرف بره بأبويه في الجاهلية، فلما أسلم وصاحب النبي عليه السلام جمع بين بر الفطرة والحنان وبر الواجب والفريضة، واطمأن إلى هذا البر كما يطمئن صاحب الخير الذي لا جزاء عليه أن يصبح وله من الحظوة الإلهية أجمل جزاء. وعرف عطفه على أبنائه طوال حياته، فما داخلته في عطفه عليهم قسوة أو شدة إلا أن يكون ذلك بدافع من العقيدة أو وازع من التأديب. قال له بعض أبنائه وقد كان يقاتل مع المشركين: إنني كنت أراك فأتحاماك. فقال له: لكنني لو رأيتك لما تحاميتك. وكان بين عائشة والنبي كلام، فسألها: من ترضين أن يكون بيني وبينك؟ أترضين بأبي عبيدة بن الجراح؟ قالت: لا، ذلك رجل هين لين يقضي لك. قال: أترضين بأبيك؟ قالت: نعم. فلما جاء أبو بكر قال رسول الله: اقصصي. فقالت: بل اقصص أنت. فأخذ رسول الله في إعادة ما جرى بينهما من كلام، وبدلت من عائشة كلمة لا تعنيها فقالت: اقصد، أي التزم القصد ولا تزد في الرواية. فرفع أبو بكر يده فلطمها وانتهرها مغضبا: تقولين يا بنت أم رومان اقصد؟ من يقصد إذا لم يقصد رسول الله؟ وجعل الدم يسيل من أنفها، ورسول الله يحجز بينهما ويقول لصديقه: إنا لم نرد هذا، حتى انصرف برضا رسول الله. فقال لها ما معناه: رأيت كيف أبعدك الله منه؟ أو قال لمثل هذه المناسبة: رأيت كيف أنقذتك من الرجل؟ ففي هذا وأمثاله يشتد أبو بكر على بنيه، وهي شدة قد تقترن بالرحمة ولا تحجبها إلا إلى حين. وكان لصدق شعوره بالأبوة يحس ما يحتاج إليه الوليد في نشأة الطفولة، ويزوده بتلك الحاجة ولو أغضب الآباء، وهم عنده أصدق الأصدقاء. فلما أخذ عمر بن الخطاب ابنه عاصماً من أمه المطلقة تخاصما إليه، فقضى بالوليد لأمه وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك. فكان غاية الرحمة وغاية العدل في آن. وإن رجلاً يعدل حين يهم بالجور عمر لهو من العدل بمكان لا يسامى. وكادت الصداقة عنده أن تكون أخوة أو بنوة، فكان يتحدث عن عمر يوماً فإذا هو يقول كأنما يتحدث إلى نفسه: والله إن عمر لأحب الناس إلي. ثم خشي أن يكون في قوله ما يمس الصدق الذي فطر عليه، فسأل من معه وفيهم عائشة: كيف قلت؟ فأعادت له عائشة ما جرى به لسانه، فاستدرك قائلاً: اللهم أعز والولد ألوط، أي ألصق بالقلب وأدنى. وحين بنى أبو بكر بزوجتين في الجاهلية وزوجتين في الإسلام، منهم أم رومان وهي أم ولديه عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما، ومنهم حبيبة بنت خارجة التي مات عنها وهي حامل فولدت بعد موته أم كلثوم. ومن أولاده غير عبد الرحمن وعائشة عبد الله الذي كان يأتيه بأخبار قريش حين هاجر مع النبي إلى المدينة، وقد جرح بالطائف ومات بجرحه بعد انتقاضه، وكانت فيه شجاعة وأدب ورقة، وله شعر حسن يروي بعضه في زوجته المطلقة عاتكة بنت زيد، وقصته معها من أدل أخبار هذه الأسرة على شعور أبي بكر بالأبوة والزوجية والواجب في وقت واحد، وأن المغالبة بين الرحمة والواجب في نفسه كانت مغالبة سجال. وقد كانت عاتكة من أشهر نساء عصرها بالجمال والعقل والفطنة، ففتن بها عبد الله وشغل بها عن مصالحه وشؤونه، فنصح له أبوه بطلاقها فطلقها، فما زال حتى ندم وألح به الندم على فراقها، وقال من شعره فيها: أعاتك لا أنساك ما ذر شارق، وما لاح نجم في السماء محلق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة، لديك بما تخفي النفوس معلق. لها خلق جزل ورأي ومنصب، وخلق سوي في الحياء مصدق، ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير شيء تطلق.